الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى باب آيات الزوائد. لعلنا توقفنا عند قول الناظم: أكرمني معه أهانني اذهب. صحيح؟ لكن حاضر الدرس اللي فات واثنين إن شاء الله. نعم. توكلنا على الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازني عد أعدل. في سورة الفجر يعني الكلمة السابقة كانت الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وانتهينا منها، ثم بعدها فيقول ربي أكرما، ثم بعدها فيقول ربي أهانا. كلمة أكرما وأهانا بها يا آت زوائد أثبتها نافع والبزي، نافع والبزي. ثم قال: وحذفهما للمازني عد أعدل. المازني اللي هو أبو عمرو. عد أعدل يعني هنا يرجح الناظم الحذف، فمعنى أنه يرجح الحذف معناه أن له قول بالإثبات، فيكون الملخص أن أبو عمرو له وجهان: حذف وإثبات، حذف وإثبات. وإن كان رجح الناظم الحذف إلا أن الإثبات أيضا معمول به، لأن الإثبات معمول به، فيكون أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه رب فيقول، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أو ربي أهانني. كلا. طبعا سواء كان نافع أو أبو عمرو، إن أثبت فهما يثبتان في حال الوصل فقط، في حال الوصل فقط، على القاعدة المهمة جدا التي بدأنا بها الباب الدرس الماضي: وفي الوصل حماد شكور إمامه، يعني ابن كثير في الحالين، وأبو عمرو ونافع في حال الوصل فقط. فيكون البزي بإثباتها أكرمني أهانني وصلا ووقف، وقف وصل فيثبتها. نافع بإثباتها وصلا فقط. أبو عمرو له وجهان في الوصل: إما الحذف وإما الإثبات. في الوصل إما حذف وإما إثبات. طيب عند الوقف قاعدته أصلا أنه لا يثبت في الوقف، قاعدته أصلا أنه يثبت إن أثبت يثبت في الوصل فقط. فهنا الوصل له وجهان: إما حذف وإما إثبات. أما الوقف فعلى كل حال ليس له في إثبات هذه الياء. واضح؟ طيب. ثم قال: وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا على، بين حلا على. طيب الكلمة دي مهمة جدا، عايزين نركز مع بعض كده. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، تمدونني أخذناها الدرس الماضي، تمدونني بمال فما آتاني الله، فما آتاني الله. كلمة آتاني بالإثبات والحذف، ثم من يثبت يثبتها مفتوحة. طب مفتوحة ليه؟ عشان بعدها ساكن، اللي هو لام لفظ الجلالة ساكنة، فبالتالي من يثبتها سيثبتها مفتوحة، سيثبتها مفتوحة. فهنا عن فما آتاني الله بإثبات ياء مفتوحة، أو فما آتاني الله، آتاني الله، ترقيق لام لفظ الجلالة طبعا عشان قبله كسر وياء محذوفة، وتفخيمها لأنها بقى قبلها مفتوح، ده طبعا إيه واضح للجميع. طيب من الذي يثبت هذه الياء مفتوحة؟ قال: عن أولي حما، عن أولي حما. نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم، نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم، فما آتاني الله خير مما آتاني، فما آتاني الله الباقون. الباقون بعد نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم. طبعا الباقون اللي بيحذفوا دول ما عندهمش أي مشكلة، لأن هم هيثبتوا، هيحذفوا الياء يبقى يحذفوها وصلا وقفا، لا إشكال. طيب تعالوا بقى نشوف عن أولي حمى بيعملوا إيه في الوقف. إحنا كده عرفنا الكلمة في الوصل، عرفنا الكلمة في الوصل إن حفص ونافع وأبو عمرو بيثبتوها والباقون بيحذفوها. طيب إذا وقفنا عندنا قاعدة، عندنا قاعدة اللي هي أولي حمى ليهم قاعدة أخذناها قبل كده، نافع وأبو عمرو مالهم بيحذفوا في الوقف، صح ولا لا؟ معايا يا جماعة؟ نافع وأبو عمرو بيحذفوا في الوقف، دي القاعدة اللي خدناها قبل كده، مفيش مشكلة خالص. طيب حفص عن عاصم، حفص عن عاصم ليس له هذه القاعدة، ليس له هذه القاعدة لأنه ليس متكررا في الباب، يعني ليس له إلا أول مرة نذكره في هذه الكلمة. طيب ما هي قاعدته في هذه الكلمة؟ ما هي قاعدته في هذه الكلمة؟ قال الخلف، الخلف وخلاف الوقف بين حولا عالي. طب بين حولا هنرجع لهم الشاهد دلوقتي، اللي أنا عايز دلوقتي مين؟ حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، حفص عن عاصم له في الوقف وجهان اللي هم إيه؟ فما آتاني الإثبات أو فما آتان، طبعا مش موضع وقف لكن الاختبار والاضطرار زي ما احنا متعودين. يبقى حفص عن عاصم، حفص عن عاصم نركز مع بعض، حفص عن عاصم له إثباتها في الوصل وعند الوقف له وجهين، تمام. طيب عندي أولي حمن، أولي حمن قلنا إثباتها في الوصل فقط وعند الوقف، ها على القاعدة اللي احنا قلناها قبل كده لغاية دلوقتي، وعند الوقف حذف، إلا أن هناك وجه آخر لقالون وأبو عمرو، وجه آخر لقالون وأبو عمرو في هذه الكلمة فقط، ها الأصل لهم إيه؟ الحذف، لكن لهم وجه آخر بالإثبات من قوله وخلاف الوقف بين حلا على، بين قالون حلا أبو عمرو على حفص وخلصناه، تمام. طب قالون وابو عمرو مش قاعدتهم اصلا، مش قاعدتهم اصلا الحذف في الوقف انهم يثبتون في الوصل فقط، يعني الحذف في الوقف، نعم هذه قاعدتهم وهذا وجه لهم، لكن نلاحظ ان لهم وجه اخر مثلهم، مثل مين؟ مثل حفص عن عاصم، مثلهم مثل حفص عن عاصم. تبقى من؟ عن أولي حمن احنا خلصنا حفص وقالون وأبو عمرو، تبقى من؟ تبقى ورش. ماذا يفعل ورش في عند الوقف؟ على أصل قاعدته ليس له ذكر هنا، يبقى على أصل قاعدته بالحذف، بالحذف قولا، بالحذف قولا واحدا. موضوع سهل يا جماعة. عن أولي حمن، قولي حمن دول بيثبتوا في الوصل وبيحذفوا في الوقف، زاد وجه لقالون وابو عمرو بالاثبات ايضا مثلهم مثل حفص، تبقى ورش فعلى اصل قاعدته بالحذف. يبقى ملخص الكلمه، ملخص الكلمه كالاتي: فما اتاني الله خير مما اتاني، حفص عن عاصم وقالون وأبو عمرو بإثباتها وصلا ولهم وجهان، وجهان في الوقف بالإثبات أو الحذف. تاني حفص وأبو عمرو وقالون اللي هم بين حولا على بإثباتها وصلا وعند الوقف لهم الثلاثة وجهان، إما بإثبات وإما بحذف، إما بإثبات وإما بحذف. والإثبات وجه زائد على أصل قالون، على أصل قاعدة قالون وأبو عمرو، على أصل قاعدة قالون وأبو عمرو. نمرة اتنين، الإمام ورش عن نافع له إثباتها وصلا طبعا عن أولي، أولي ده تبع نافع، ويحذفها في الوقف ما آتان نظرا لأنه لم يذكر هنا لكنه معروف قاعدته. ثم باقي القراء، باقي القراء ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة بإثباتها وصلا ووقف. الباقون ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بإثباتها سواء وصل أو بحذفها، آسف بحذفها سواء كان وصل أو وقف. واضح كده يا جماعة؟ تمام. ثم قال رحمه الله: ومع كالجواب البادي حق جناهما، ومع كالجواب البادي حق جناهما. ابن كثير وأبو عمرو وورش أثبتوا كلمة الياء في كلمة كالجواب في سورة سبأ: وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كالجواب وقدور الراسيات. لكن أبو عمرو وورش في الوصل فقط، وابن كثير في الحالين. طبعا الموضوع بقى إيه؟ متكرر كثيرا. وجفان كالجواب وقدور الراسيات لابن كثير وأبو عمرو وورش. ابن كثير كالجواب إذا وقف، أبو عمرو وورش كالجواب، على أصل قاعدتهم أنهم إذا أثبتوا يثبتون في الوصل فقط. ثم قال، طبعا كلمة كالجواب وكلمة الباد معها: سواء العاكف فيه، العاكف فيه والبادي، والبادي ابن كثير فقط، سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد بإلحاد بظلم ابن كثير وأبو عمرو ووش. واضح كده يا جماعة؟ ثم قال: وفي المهتدي الإسراء، وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلة. كلمة المهتدي في الإسراء، في الإسراء وتحتها، يعني تحتها سورة الكهف، سورة الإسراء والكهف. يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الإسراء والكهف بإثبات الياء في كلمة المهتد لنافع وأبو عمرو، لنافع وأبو عمرو. طبعا هنا نافع وأبو عمرو يشتركان في كونهما يثبتان الياء وصلا فقط، فإذا كانت الكلمة عليها وقف فيقف فهو المهتد، فهو المهتد بدال دنيا، إنما يثبتون هذه الياء في الوصف فهو أو فهو المهتدي ومن، مهتدي ومن. ثم قال: وفي التبعا في آل عمران عنهما، وفي التبعا في آل عمران عنهما، عنهما اللي هم مين؟ أخو حلة اللي هو نافع وأبو عمرو، يثبتان الياء في كلمة التبعا وصلا فقط في سورة آل عمران: ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب، ومن اتبعني وقل. طب هيقفوا لأن عليها وقف، ومن اتبعن. وكيدوني في الأعراف حج ليحمل، وكيدوني في الأعراف حج ليحمل. طيب، حج ليحمل بخلف، حج ليحمل بخلف. نركز يا جماعة في مسألة وفي موضوع سيتكرر بقى في الكلمات القادمة، مسألة أن الناظم قد يذكر ننبه عليها عشان ما يبقاش الأمر غريب، ومرت علينا كذا مرة في شرحنا للأصول، وسيأتي كمان في الفرش إن شاء الله، أن الناظم قد يذكر خلفا لقارئ لكنه لا يقرأ به، أو محتاج توضيح من الذي يقرأ بهذا الخلف من رواته. طبعا مر علينا هذا الأمر كثيرا، وهذه أمثلة نبدأها بهذه الكلمة. كيدوني في الأعراف ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. من يثبتها؟ حج أبو عمرو، أبو عمرو لا إشكال. ثم كيدوني فلا تنظرون، كيدوني فلا تنظرون أبو عمرو. طيب، أبو عمرو بيثبتها وأصلا فقط. طيب، ليحمل أو ليحمل بخلف، هشام بخلف عنه، هشام يثبت أو يحذف هذه الكلمة. طيب، هشام له في أول الباب وتثبت في الحالين ضرا لوامعا بخلف، يعني هنا بيثبت الياء أصلا بخلف عنه، وله إثبات الياء في الوصل مع ابن كثير بخلف عنه أيضا. طب أنا هثبت ولا هحذف بقى هنا؟ واضح يا جماعة؟ العمل وما والطريق الناظم وما عليه المحققون وأهل الأداء أن هشام هنا له الإثبات وصلا ووقفا في هذه الكلمة. يعني كلمة بخلف الأولانية نشيلها، مش نشيلها نحذفها من المتن، لا، نحذفها في العمل، وكلمة بخلف هنا نحذف. لكنهم مش موجودين. يبقى وكيدوني في الأعراف حج ليحمل. طيب، إثبات في الوصل ولا في الوصل والوقف؟ قال وتثبت في الحالين ضرا لوامعا، يعني في الحالين. الذي صوابه أهل العلم هو من طريق الناظم أنه له الإثبات وصلا ووقفا، الإثبات وصلا وقف. نحط تحتها خط كده ونعرفها عشان سيتكرر هذا الموضوع معنا الآن. ثم قال وتؤتوني بيوسف حقه أو حقه، وتؤتوني بيوسف حقه. كلمة تؤتوني موثقا، حتى تؤتوني موثقا من الله، قرأ بإثبات الياء حتى تؤتوني موثقا، ابن كثير وأبو عمرو. تؤتوني موثقا من الله، ابن كثير وابو عمرو المرموز لهم بالحق. طيب، الناس صح معايا ولا؟ ما الفرق بين اثبات ابن كثير وبين اثبات ابو عمرو؟ خلاص يا جماعه، الموضوع بقى متكرر كثيرا لدرجه ان الناس ممكن تكون ملت مني. يعني ابن كثير في الحالين تثبت في الحالين ضرا، وابو عمرو وصلا فقط، وابو عمرو وصلا فقط، وفي الوصل حماد. ماشي. ثم قال وفي يهود تسألني حواريه جمالة، وفي يهود تسألني حواريه جمالة. عايزين نحط خط تحت الكلمة دي عشان نتذكرها إن شاء الله وإحنا في متن سورة هود في كلمة تسألني، عشان في تسألني وفي تسألني، تسألني بالتخفيف وتسألني بالتشديد، وبعدين عندنا حذف وإثبات، فنجمع الكلام ده على بعضه إن شاء الله لما ناخده في متن سورة هود. فأنا بقول وفي هود تسألني حواريه جمل، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك، في سورة هود بإثباتها أبو عمرو ووصف بإثباتها لأبي عمرو، فلا تسألني، فلا تسألني بإثبات الإيه؟ بإثبات الياء. طبعا أبو عمرو ورش بالإثبات في الوصل فقط. وتخزوني فيها حجا، وتخزوني فيها حجا أشركتموني قد هدان، اتخوني يا أولي اخشوني مع ولا وعنه أخافوني. كل الكلمات ديت هنعدهم مع بعض واحدة واحدة، بإثباتها لأبي عمرو، إثباتها لأبي عمرو وحده. طيب إثبات أبو عمرو إيه؟ إثبات في الوصل، خلاص حفظنا. تخزوني فيها يعني في سورة هود، فلا تخزوني في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي قرأ أبو عمرو، ولا تخزوني في ضيفي. أشركتموني، إني في سورة إبراهيم، إني أشركت، إني كفرت بما أشركتموني من قبل أبو عمرو. وقد هدان في سورة الأنعام، تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف. طب هيقف وقد هدان لأنه يثبت أو يثبت في الوصل. اتقوني يا أولي، تكوني يا أولي، كلمة اتقون المرتبطة بكلمة يا أولي، واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة، ليس عليكم جناح، واتقوني يا أولي الألباب لأبي عمرو. واخشوني مع ولا المرتبط، اخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اللي في سورة المائدة. عشان كلمة اخشوني دي عندي 3 مواضع، عندي البقرة وعندي 2 في المائدة، حددها الناظم بقولي واخشوني مع ولا، واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أبو عمرو واخشوني ولا تشتروا. طب يقف عشان لها وقف، واخشون. وعنه وخافوني في سورة آل عمران، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال أبو عمرو وخافوني إن كنتم مؤمنين، مد منفصل على أصل رواته في المد. ثم قال ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. في سورة يوسف قول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي ويصبر، الفعل ده مجزوم بحذف حرف العلة، أصله يتقي، ومن هنا أداة شرط جازمة، يبقى ومن يتقي ويصبر بحذف حرف العلة. طيب بيقول لي ومن يتقي زكى بيوسف، قرأ قنبل بإثبات الياء، ومن يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء لقنبل، قنبل وحده طبعا بإثباتها وقفا ووصلا. طيب كيف ذلك؟ كيف ذلك أنه لا يجزم الفعل؟ لا، الفعل عنده مجزوم، لكن هذا أمر يعني إيه غريب ومشكل لدينا. هنا وضحه الناظم، قال وافى كالصحيح، وافى كالصحيح معللا. يعني إيه وافى كالصحيح؟ يعني هناك بعض لهجات العرب عند الجزم لا يحذف، عند الجزم لا يحذف، وتكون عنده حروف العلة كالحروف الصحيحة. من يعمل سوءا هنا ما بيحذفش اللام، فكذلك لا يحذف الايه حروف العلة. بعض لهجات العرب والقرآن في قراءته، طبعا من خلال دراستنا عرفنا ان هو بيراعي اكثر اللهجات، وان كانت غير منتشرة، لكن هذا من اعجاز القرآن الكريم اللغوي، موجود وموجود في شعر العرب القديم. ألم يأتيك ألم هنا بتجزم، لكن لم يقل ألم يأتيك، قال ألم يأتيك. يعني بعض اللهجات ذكر فيها هذا، وهو معمول وإن كان قليل الاستعمال لكنه موجود. فهنا ليس إيه ليس عدم إعمال لقاعدة الجزم، لكنه بعض لهجات العرب. الملخص أن قنبل يثبت الياء في قوله إنه من يتقي ويصبر. نعم. زي ما هناخد في الفرش إن شاء الله، إن هذان لساحران، زي إن وهذان بالألف، المفروض إن هذين، تمام، على لهجات ايه في احد يعني اوجه التوجيه في هذه الكلمه، ان بقى احد لهجات او بعض لهجات العرب ان المثنى يلزم الفا او صيغه واحده بالالف مع الرفع والنصب والجر. وعليه شواهد من شعر العرب يعني. فهنا ايه الناظم بينبهني الى هذا التوجيه، يقول لا تستغرب ولا تتعجب انه لم يحذف الياء واثبتها، فانه وافى كالصحيح. يعني وافى يعني ساوى الصحيح بالمعلل، ساوى الحرف الصحيح بحرف الايه بحرف الياء. لعل الامر يكون واضح ان شاء الله. ثم قال: وفي المتعالي ضره والتلاقي التنادي درى باغيه بالخلف جهلا. واحده واحده. وفي المتعالي ضره الكبير المتعال في سوره الرعد، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، اثبت ابن كثير الياء فيقرا الكبير المتعالي الكبير المتعالي، طبعا في الوصل والوقف عشان ده ابن كثير معروف. والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، درى باغيه بالخلف جهلا. التلاق في سورة غافر لينذر يوم التلاق، والتناد أيضا في سورة غافر قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. من أثبت؟ ابن كثير. ابن كثير معروف تلاقي التنادي وصلا ووقفا. جهلا ورش ينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون، أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون. طب وقف ليس له لأنه في الوصل وقف. طيب قالون قالون قال باغيه بالخلف، باغيه بالإيه بالخلف. كيف يقرأ قالون؟ قال العمل لقالون من طريق الناظم عليها أهل التحريرات والأداء والنقل أن قالون ليس له إثبات في هذه الكلمة، والعمل على الحذف، والعمل على الحذف فيقتصر له عليه. حط خط ونعلم أدي إيه موضع إيه موضع آخر. ثم قال: ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنى، وليس لقالون عن الغر سبلا. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. دعوة الداعي إذا دعان، عندي الداعي ودعان الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. حلا جنى أبو عمرو وورش، أبو عمرو وورش. طيب أبو عمرو وورش إثباتهما للياءات في الوصل فقط، يعني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإحنا قلنا إن الداعي زي دعان، اللي بيثبت دي يثبت دي، لكن أنا لماذا أثبتت الداعي وحذفت دعان؟ أجيبه. لأن أنا وصلت الداعي ووقفت على دعان، وقاعدة ورش وأبو عمرو أنهما يثبتان في الوصل فقط، الكلمة التي وصلتها أثبتها والتي أقف عليها لا أثبت. طيب نوصل داعي إذا دعاني. طبعا نلاحظ الفرق بين الرواة والقراء في مسألة المد المنفصل، داعي قاصر وسط إجبار، داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. طبعا كده أثبت الاثنين عشان وصلت الاثنين. وليس لقالون عن الغر سبلاء. قالون هنا ما مذهب قالون في قوله تعالى الداعي إذا دعاني في الياء في كلمة الداعي ودعاني؟ الإمام الناظم هنا الشاطبي رحمه الله تعالى بيقول ليس لقالون عن الغر، عن الغر عن المشهور، يعني سبلا يعني طريق. يعني متفرقون في الطرق. متفرقون يعني تفرق أهل الأداء عن قالون في إثبات هذه الياء، ولكن الأشهر هو الحذف. لكن الأشهر هو الحذف، فإن كان الأشهر هو الحذف فإن له وجه بالإثبات، وكلاهما معمول به من طريق الناظم. فالملخص أن قالون في هذه الياء إثبات وحذف. إثبات إمتى وحذف إمتى؟ إذا أثبت يثبت في الوصل فقط، وإذا حذف خلاص فمعروف الحذف. إذا أثبت يعني إذا اخترنا له وجه الإثبات فهو يثبت في الوصل فقط، أما إذا اخترنا له وجه الحذف فهو لا إشكال فيه. فالخلف هنا يكون لقالون في الوصل فقط، في الوصل. أما الوقف فقاعدته أصلا الحذف على أي حال. يبقى وما دعوة الداعي دعاني حالا جنى زائد أبو عمرو وورش زائد قالون بخلف عنه، قالون بخلف عنه، وإذا أثبتوا الثلاثة فهم يثبتون في الوصل فقط. ثم بعد ذلك كلمات أثبتها الإمام ورش عن نافع فقط، أثبتها الإمام ورش عن نافع. طيب السؤال، إثبات ورش كيف يكون؟ الإجابة الواضحة المتكررة، إثباته في الوصل فقط، إثباته في الوصل فقط. طيب تعالوا نعد مع بعض كلمات في بيتين. نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة، نذري جلى وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني، قال نكيري أربع عنه والصلاة. كلمات دي كلها سهلة خالص. بيقول نذيري كيف كان، فستعلمون كيف نذير في سورة الملك، يقف عليها نذير يوصل كيف نذيري ولقد. ثم ترديني إن كدت لترديني ولولا، يقرأها ترديني ولولا، يقف تردين في سورة الصفات. ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإلا، ترجمون في سورة الدخان. فاعتزلون والآية اللي بعديها، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا، يقف فاعتزلون. ستة نذري، ستة نذري، كلمة ونذر في ستة مواضع في سورة القمر. فكيف كان عذابي ونذر ولقد، فكيف كان عذابي ونذري ولقد، فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذري ولقد، وهكذا. وعيدي، وعيدي ثلاث، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا إبراهيم، فحق وعيدي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، كل ده في سورة الموضعين دول في سورة قاف طبعا عند الوصل، عند الوصل بكرر كثيرا. ينقذوني ولا ينقذوني، ينقذوني في سورة ياسين. يكذبوني إني أخاف أن يكذبوني ويضيقوا في سورة القصص. قال نكيري أربع، كيف كان نكيري في سورة الحج وسبأ وفاطر والملك، كيف كان نكيري عند الوصل. طبعا كلمة نكيري ديت اللي ما درست قراءة ورش بيتلخبط أو بيخطأ في تشكيلها، بيقول فكيف كان نكير، لكن هي راء مكسورة محذوف منها ياء، أثبتها الإمام، أثبتها الإمام وصل ورش وصلا منفردا. واضح كده يا جماعة؟ تبقى القليل في الباب إن شاء الله. قال رحمه الله: فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا، فبشر عبادي الذين يستمعون. قرأ السوسي: فبشر عبادي الذين، من ظاهر النظم أن هذا هو كلام الناظم، لكن العمل، الكلمة الثالثة النهاردة، العمل للسوسي في هذه الكلمة بالحذف مثله مثل باقي القراء. ها لا يثبت هذه الياء مثل مثل باقي القراء، كأن هذا الشطر عند في العمل ليس معمولا به. ثم قال: واتبعوني حج، واتبعوني حج في الزخرف العلى، واتبعوني هذا صراط مستقيم، قرأ أبو عمرو واتبعوني هذا صراط مستقيم، إذا وصل، إذا وصل. وفي الكهف: تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثله. كل البيت ده كله عشان بالخلف مثله دي. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذه الكلمة مرسومة في المصحف بالياء، مرسومة في المصحف بالإيه؟ بالياء. كل اللي فات ده كان محذوف، والبعض يثبت والبعض يحذف، لكن هذه الكلمة بيقول لي: فلا تسألني عن شيء مثبتة في المصاحف بالياء، لكن حذفها ابن ذكوان بخلف عنه، حذفها ابن ذكوان بخلف عنه. يعني ايه بخلف عنه؟ يعني له: فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء. طبعا حذفه واثباته وصلا ووقفا، فاذا اثبتها فمثله كمثل باقي القراء، لانها مثبته. نفهم يا جماعه الموضوع ده؟ اذا اثبتها، يعني اذا قرأ ابن ذكوان وجه الاثبات فهو يثبتها وصلا ووقفا نظرا لاثباتها في المصاحف، زي بيت القراء: فلا تسألني عن شيء يقف، فلا تسألني. طيب إذا حذفها وهو انفراد له في وجه له، فلا تسألني عن شيء، يبقى يقف بحذفه، طالما حذفها يقف بحذفه. واضح لي؟ الكلمة الأخيرة في الأصول كلها بفضل الله تعالى: قال: وفينا ارتعي خلف زكى، وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. وفينا ارتعي خلف زكى، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، في سورة يوسف على قراءة ابن كثير. قرأ قنبل: أرسله معنا غدا نرتعي بخلف عنه. قال: وفينا ارتعي خلف زكى، وهذه الكلمة أيضا العمل على أن قالوا أن قنبل ليس له إثبات في هذه الكلمة، فالحذف له مثله مثل باقي القراء. نعلم وننتبه: وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، عسى ربي أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ناخد بالنا من الكلمة دي، عشان كلمة يهديني عدت علينا قبل كده. هذا الموضع ليس فيه حذف لأحد، إنما هي مثبتة لجميع القراء. ثم ختم الناظم الباب والأصول بقوله: فهذه أصول القوم حال اضطرادها. يعني بيعرفني يعني إيه أصول؟ أنها أصول مضطردة. هذه الأصول القوم، أصول القوم وأصول القراء السبعة، مضطردة حيث وردت في القرآن. عايز يفرق لي بين الأصول والورش والكلام ده، احنا شرحناه في المقدمة في أول الموضوع خالص حين بدأنا. أجابت بعون الله فانتظمت خلق. كان الأول بيدعو الله عز وجل أن يطوع له نظم القوافي، فيستطيع أن ينظم هذه القواعد وهذه القراءات في نظم. فلما انتهى رحمه الله من الأصول قال أجابت، يعني سهلت في يده وأجابته بعون الله تبارك وتعالى، فانتظمت في شعر جميل: وإني لأرجوه لنظم حروفهم، كما وفقني الله سبحانه وتعالى لنظم الأصول، يرجو أن يتم عليه النظم في الحروف اللي هي حروف الفرش. يعني نفائس أعلاق تنفس عطلة. النفائس هي الأشياء الثمينة، والأعلاق هي الأشياء الثمينة، يعني أريدها أن تكون أجود أحسن الحسن وأجود الجيد وأفضل النفيس، ليعلق بعد ذلك في الجياد ليكون حلا في الجياد. العطل هو الجيد الخالي من الزين، الخالي من الزينة، فيحليه به ويكون أمرا نفيسا. يعني سأمضي على شرطي، سأكمل على الشروط التي وضعتها في المقدمة من الأضداد وغير ذلك من القواعد التي قالها في الأصول في المقدمة. سأمضي على شرطي حين يتكلم في الفرش، يعني وبالله أكتفي. وما خاب ذو جد إذا هو حسبله. إذا قال العبد حسبي الله واكتفى بالله واعتمد على الله، فلا يخيب أبدا إذا ما أخذ بالأسباب وجد في عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، فهو حسبنا تبارك وتعالى ونعم الوكيل. تم بحمد الله تبارك وتعالى. يعني تختلط المشاعر وتختلط الكلمات في هذه المواقف. الحمد لله رب العالمين على كل حال، فما كان من توفيق فمن الله تبارك وتعالى، وما كان من سهو فمني ومن الشيطان. نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في الدورة القديمة في الفرش بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.